أنت يا نواف يا اللي عسى عمرك طويل، كسب طيبك من أبوك يا الله ترحمه، طيب ساسه ورأسه ما عنده مستحيل، مكرم ضيفه وجاره وربي مكرمه. يا بنات الفكر ما لا الجزيل إلا الجزيل، استعدي للتعالي وربط الأحزمة، حالف بالله منظومك يا الشعر الهزيل، الهزيل يحصل من البشر من ينظمه، ما جهلنا في نظامه ولا نبغى دليل، ولا مدحنا اللاش واللي ما يكرب محزمه، ما جهلنا طيب انساسه وراسه ما عنده مستحيل، ومكرم ضيفه وجاره وربي مكرمه، والخوال من الحانات ايش من جيت الدخيل، كم عدو فالملاقى اجباري تفطمه، والخوال من الحانات ايش من جيت الدخيل، كم عدو فالملاقى اجباري تفطمه. سبنا سبت والله على العلم الجميل، لا تدلبح كل علم مشرف تخطمه، انتم الكبار وانتم هل السيف الصقيل، كاسبين الطيب تالى الزمان ومقدمه، الغضابين الغضابين جيل بعد جيل، يكتب التاريخ عنهم ولا يوفق ظلمه، هل الفعل فاليوم المهل منزبنهم ما تزعزع ولا طاح علمه، ودي اكمل ولا ابغاك يلقاف الطويل، لو بوفيكم بشعري بسوي ملحمه، ارحبوا في حلال نواف يا حي الزميل، جعلنا والله ما نبكيه ولا نعدمه، حياكم الله على بالنين وهيل، والشحم والطيب للحاضرين يقدمه، ارحبوا حياكم الله عدد من شل مخيل، وعد ما هل المطر من مزون مرزمه، ارحبوا حياكم الله على بالنين وهيل، والشحم والطيب للحاضرين يقدمه، ارحبوا حياكم الله على بالنين وهيل، والشحم والطيب للحاضرين يقدمه، والشحم والطيب للحاضرين يقدمه.